من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلع بطل الوضوء عند عامة أهل العلم. في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول، الذي على عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين أو الجوربين بعد المسح وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء. نعم، يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط، لا يعيد الوضوء كله من أوله. نعم، انتهاء مدة شيء. نعم، انتهاء مدة المسح كله. نعم، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر. يوم وليلة للمقيم بعد المسح بعد الحدث يبطل الوضوء، إذا انتهت المدة بطل الوضوء. إذا مضت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام مسافر بلياليها انتهى، لأنه مؤقت. هل الوقت السادس يدخل في المسجد؟ الغالب انها خمس توقات، لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل السادس، قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل. المهم 24 ساعة. 24 ساعة، نعم، يوم وليلة. نعم شيخ، اذا لبس جوربين ومسح عليهما مثل الفرض الاول الحدث الاول، نعم، ثم اراد مثلا ان يصلي العصر وهو لبس الصباح، نعم، اراد ان يصلي العصر فسخ الاول او الاعلى، هل يمسح على الثاني؟ شربين الشيخ خالد، مسح على الأعلى، يعني الأعلى، مسح على الأعلى ثم أراد يصل على سأل على واحد اللارعة، نعم، وقلت لها أمهلني حتى أنظر لأن موضع نظر محل نظر، ولم أراجعه حتى الآن، يمكن في الجمعة الآخرة يذكرونها إن شاء الله. نعم.